يكون. سبحانك يا الله العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الجميل الجميل الجميل الله. سبحانك يا الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود. سبحانك يا الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل. سبحانك يا الله القوي المتين الولي الحميد المحصي المبطي المعيد. سبحانك يا الله المحيي المميت. سبحانك يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير الشهيد على أصحاب التدجين والأبراج الشركية الكفرية لمن صار شيطاني دلعين ودجال ملعون وجنودهم الملايين الذين نصبوهما في كواكب ونجوم ليتسلطوا في كل حين بأصحابهم الطيبية النجمية وأجهزتهم الإبليسية الاستقطابية المثبتة على العباد عامة وعلى الموحدين خاصة وعلى السلالة الزهرية خاصة خاصة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عرشك يا منتقم يا جبران أن تحرق كل كتب التنجيم والأبراج الإبليسية وتدمر مماليك ملاعين الأبراج في النجوم والكواكب وتقتلهم كلما نصبوا ملاعين فيها. اللهم نق الكواكب والنجوم من أعدائك يا عظيم ولا تجعل لهم فيها باقية يا الله القدير. وأنزل ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب يفككون كل الأجهزة الإبليسية الاستقطابية للترددات النجمية الكونية ويخرجونها من أجساد عبادك. وحرق كل خدامها واسحبهم إلى عين قطرك يا عظيم. عليم كبير بصير بالملعون صاحب التاج الأزرق الإبليسي المسؤول على أسحار وأجهزة برج الحمل وسحرته وجنود الملاعب الذي يسلط الطاقة الطيبية الترددية الزرقاء على المسحورين من خلال جهاز الإبليسي الاستقطابية المثبت في القرين أو القرينة على المعدة الحاوي على الرقاقات المستقبلة للأشعة الطيبية الزرقاء والسحر الأصفر الإبليسي السائلة ومواد كيميائية سمية التي تنتشر إلى المعدة والقولون وإلى الأرحام مستقبلة تسبب الأمراض والآلام والانتفاخات في المعدة والقولون واضطرابات في الهرمونات والعقم بالرجال والنساء واضطرابات الدورة عند النساء. عليم خبير بصير بالملون صاحب التاج الأزرق الإبليسية المسؤول على أظهار وأجهزة برج الحملة وسحرته وجنوده الملايين الذي يسلط الطاقة الطيبية الترددية الزرقاء للمسحورين من خلال جهازه الإبليسي الاستقطابي المثبت في القرين أو القرينة على المعدة الحاوي على الرقاقات المستقبلة للأشعة الطيبية الزرقاء الحاوي على السحر الإبليسي السائلة الحاوي على مواد كيميائية سمية التي تنتشر إلى المعدة والقولون وإلى الأرحام مسببا الأمراض والآلام في المعدة والقولون واضطرابات في الهرمونات والعقم للرجال والنساء واضطرابات الدورة عند النساء. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا مكان عرشك يا منتقم يا جبار أن تدبر مماليك ومقرات وأجهزة ملايين برج الحملة وكل ملايين الأبراج أينما فروا وارتحلوا وحرق كل كتب تنجيمه بالبرجية السحرية الإبليسية أينما أخفوها ونقي أجسام وبطون عبادك من هذه الأجهزة الإبليسية الاستقطابية بها وبكل توصيلاتها. عليم خبير بصير على كل جهاز إبليسي الاستقطابي للطاقة الطيبية الزرقاء من ملايين برج الحمل الحاوي على السحر السائل الأصفر الإبليسية والمواد الكيميائية السامة ومستقبل رقائق الألمنيوم للطيف الأزرق المتبقى على القرينة والقرينة المثبت على القرينة أو القرين في هذه المعدة وأنابيبه الشعيرية المنتشرة منها والموصولة بفتح المعدة والقولون نزولا إلى الأرحام عند النساء. عليم بما تسببه هذه الأزهار والأشعة والمواد المنتشرة في المعدة والقولون والأرحام من أمراض وأسقام وآلام وانتفاخات والاضطرابات الهضمية واضطرابات العادة عند النساء والإصابة بالعقم عند الرجال والنساء. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا مكان عرشك يا ودود أن تحضر لنا يا عظيم أن تأمر ملائكة الرحمة والطيب وملائكة العذاب بالحضور وتفكيك ودفع وإخراج وتدبير الجهاز الإبليسي الاستقطابي المثبت على هذه القرينة أو القرينة في هذه المعدة به وبتوصيلاته المنتشرة المنتشرة في المعدة والقولون والأرحام. عليم خبير بصير بختام الجهاز الملعون والشياطين ساكن البطن. نسألك يا العظيمه بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك عرشك يا ودود ان تجعل بطون عبادك قدرا يغلي على الملايين بماء الموت ويخرج من الاجسام دخانا الى جحيم عليم خبير بصير بلا انفس الموحده المسجونه في الكواكب والنجوم اللهم حررهم وردهم الى اجسامهم يا الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يكشف لنا الجهاز الإبليسي الاستقطابي للطيف الأزرق المثبت على هذه القرينة أو القرينة في هذه المعدة وكل توصيلاته المنتشرة في المعدة والكولون والوزول من الأرحام بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يكشف لنا الجهاز الإبليسي الاستقطابي للطيف الأزرق المثبت على هذه القرينة أو القرين في هذه المعدة وكل توصيلاته المنتشرة في المعدة والكولون نزولا من الأرحام بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف لنا الجهاز الإبليسي الاستقطابي للطيف الأزرق المثبت على هذه القرينة في هذه المعدة المثبت في هذا القريب على هذه المعدة وكل توصيلاته المنتشرة في المعدة والقولون والأرحام بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف لنا الجهاز الإبليسي الاستقطابي للطيف الأزرق المثبت على هذه القرينة أو القرين في هذه المعدة وكل توصيلاته المنتشرة في المعدة والكولون والأرحام بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف لنا الجهاز الإبليسي الاستقطابي للطيف الأزرق المثبت من طرف ملايين برج الحملة المثبت على هذه القرينة والقرينة في هذه المعدة وكل توصيلاته المنتشرة في المعدة والقولون نزولا من الأرحام بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب لتفكيك وإخراج وتدمير الجهاز الاستقطابي الإبليسي المثبت في هذه المعدة به وبتوصيلاته المنتشرة الموصولة بالكولون والأرحام بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب لتفكيك وإخراج وتدبير الجهاز الإبليسي الاستقطابي المثبت في هذه المعدة بتوصيلاته المنتشرة في المعدة إلى الكولون نزولا إلى الأرحام بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدبر الجهاز الإبليسي المثبت في هذه المعدة به وبتوصيلاته الموصولة المنتشرة بالمعدة والكولون نزولا إلى الأرحام بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك الأذى ويخرج ويتطر الجهاز الاستقطابي الإبليسي المثبت في هذه المعدة به وبتوصيلاته المنتشرة الموصولة بالمعدة والكولون إلى الأرحام بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج الأذى ويتطر الجهاز الاستقطابي الإبليسي المثبت في هذه المعدة به وبتوصيلاتها المنتشرة الموصولة بالكولون والأرحام بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يفكك ويخرج ويدمر الجهاز الإبليسي الاستقطابي المثبت في هذه المعدة به وبتوصيلاته المنتشرة في المعدة والموصولة للقولون نزولا إلى الأرحام بلا حول ولا قوة وقيل بالله الأحد الصمد الحي القيوم تكشف وتصبح الآن توصيلاته المنتشرة عند الرجال المنتشرة في المعدة والموصولة بالكولون والنازلة إلى تحت السرة بأربعة أصابع على الجهة اليسرى بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويقبح ويبزع ويخرج ويدمر الجهاز الإبليسي المثبت في هذه المعدة الموصول المنتشر توصيلاته إلى كامل المعدة عند الرجال نازلا إلى الكولون ومن الكولون ينزل إلى تحت السرة بأربعة أصابع على الجهة اليسرى وعند النساء يستمر توصيلاته نزولا إلى الأرحام بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث المقتدر الجبار الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح يفكك ويخرج ويدمر الجهاز الإبليسي الاستقطابي المثبت في هذه المعدة به وبتوصيلاته المنتشرة والموصولة بالكولون والأرحام وعند الرجال إلى تحت السرة بأربعة أصابع على الجهة اليسرى بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يفكك ويخرج ويدمر الآن الجهاز الإبليسي الاستقطابي المثبت في هذه المعدة به وبتوصيل المنتشرة بالمعدة والموصولة بالكولون النازلة للأرحام عند النساء النازلة إلى تحت السرة بأربعة أصابع عند الرجال يفكك ويخرج ويدمر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث المقتدر الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تنزل كنوف عذاب على هؤلاء الملايين ويصط عليهم ما ألم موت ويكون هذا الفطن عليهم الآن قدرا يغلي بماء الموت ويخرجون منه الآن دخانا إلى شحيم ومن أسلم لله جل وعلا ومن قدر له الله جل وعلا أن يسلم له فيخرج طائعا مسلما لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يعبد الله لا يشرك به شيئا ولا يشرك به أحدا فتجهلكم الملعون لم يخلق ولو جناح بعوضة هذا ملعون يسوقكم معه إلى جحيم يتسلط على أغلبكم في أصحار الانقياد وأصحار الاستعباد وأصحار الكفر لكي يستعبدكم معشر الجن فادعوا الله جل وعلا أن يسعد ويكشف لكم الأبصار التي سحركم بها الملعون، وأن يسعدها وأن يخرجها وأن تروا بنور الله وتفروا إلى نور الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد الصمد الحي القيوم، يكون هذا البطن لنا قدر في أغليب باهلا نوتا على كل الملايين، على كل الملايين وكاد دجال الملعون ويذل صار شيخا طريدا لينا. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد الصمد الحي القيوم، يكون هذا البطن لا قدر بيغلي بماء الموت على كل الشياطين والملائكة ساكنيها. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد الصمد الحي القيوم، يكون هذا البطن لا قدر بيغلي بماء الموت على كل الشياطين ساكنيها. ويبصر ويخرج لنا إلى جحيم الدخان. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد الصمد الحي القيوم، يكون هذا البطن لا يقدر أن يغلي بماء الموت على كل الشياطين والشيطانات ساكنيها. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد الصمد الحي القيوم، يكون لنا هذا البطن قدرا يغلي بماء الموت على كل الملائكة ساكنيها، حتى تكون دخان لنا إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد الصمد الحي القيوم، يكون هذا البطن لنا قدرا يغلي بماء الموت على كل الشياطين والشيطانات، على كل الملاعين والملعونات المتثبتين فيها، حتى تكون دخانا إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث، الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، يكون هذا البطن لا قدر يغلي بماء الموت على كل الشياطين والشيطانات والملاعين والملعونات والمصممين على المكوث فيها، حتى تكون دخانا الى جحيم. بلا حول ولا قوة الا بالله المقتدر المغيث، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يكون هذا البطن لا قدر يغلي بماء الموت، يقتل فيه كل الملائكة، يغلي على كل الملائكة ساكني هذا البطن، يكون عليكم هذا البطن لا قدر يغلي بماء الموت، حتى تبخروا تخرج دخانا إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد الصمد الحي القيوم، يكون هذا البطن لا قدر يغلي بماء الموت على كل الملاعين ساكنيها، حتى تكون دخانا إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد الصمد الحي القيوم، يكون عليكم هذا البطن لا قدر يغليك يقضي بماء الموت، حتى تكون دخانا إلى جحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد الصمد الحي القيوم، يكون هذا البطن لا قدر يغلي بماء الموت عليكم يا ملاهين، حتى تكونوا دخانا وتخرجوا منه دخانا إلى جحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد الصمد الحي القيوم، تحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في النجوم والكواكب، وترد إلى أجسادها. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد الصمد الحي القيوم، تحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في النجوم والكواكب، وترد الآن إلى أجسادها.